نفع الله بكم شيخ المبارك. وهنا السؤال الثاني يقول: ما هو الفرق بين المني والمذي وكيف التطهير منهما؟ المني يخرج دفقا، ماء دافق، فيخرج على دفعات، يقذف قذف. قال عمر: إذا كنت حادثا فاغتسل. أما المذي فيخرج صبا مثل البول، قطرات قد يجدها الإنسان، هذا المذي. ولذلك المذي قد ما تشعر به، بخلاف المني وأنت مستيقظ تشعر به. الفرق الثاني أن المذي تستمر بعده الشهوة، فهو يخرج مع بداية الشهوة، أما المني فهو يخرج مع آخر الشهوة. إذا قذف المني انكسرت شهوته، تلك الشهوة التي كانت عنده انكسرت. هذا المني يخرج مع آخر الشهوة، أما المذي يخرج مع بداية الشهوة. أما إذا كنت نائما فتعرفه بريحه، فالمني إن كان رطبا فرائحة العجين، وإن كان جافا فرائحة بياض البيض، بخلاف المذي. وما الواجب؟ المذي كالبول، لكنك تغسل ذكرك وأنثيك، يعني خصيتيك، تغسل الذكر كاملا وما حوله في المذي، وتتوضأ للصلاة. أما المني فإنك تغتسل غسل الجنابة، تغتسل غسلا كاملا، تغسل فيه الشعر والبشر. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. الجنب هو الذي جانب المني محله، وقال فاطهروا أطلق وحذف المتعلق فيفيد العموم، أي فطهروا جميع الجسد. والله تعالى أعلم.